إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إلهي، وجهت وجهي نحو بابك طالبا منك الهدى يا مانح الإحسان، وسجدت في جنح الدجى لك تائبا متضرعا يا واهب الغفران. أتلو كتابك يا عظيم تبتلا، فأرى شفاء الروح في القرآن، وألوذ في الأسحار يا رب الورى أرجو الوصول لساحة الديان. فارحم بفضلك يا كريم مذلتي، وامن علي بجنة الرضوان. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يقرأ ذات يوم قول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، فتقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. صدقت يا سيدي يا رسول الله. لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار، عهد علينا أن نصون عقولنا عن وهم مبتدع وظن مماري. علمتنا معنى الولاء لربنا، علمتنا معنى الولاء لوطننا، والصبر عند تزاحم الأخطار. فرجاؤنا ودعاؤنا ويقيننا وولاؤنا للواحد القهار. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأوقات النيرات التي جمعت بين شرف الزمان وشرف المكان. فالزمان هو العاشر من رجب من عام 1439، والمكان هو مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن في مصرنا الحبيبة نرسم ملامح الفجر الجديد، ونملأ نفوسنا بالثقة واليقين بأن بلدنا سيظل أبد الدهر في عزة وتمكين، ما دمنا نؤدي واجبه ونلبي نداه بعقل مفتوح وفكر واع مستنير وبصر لا يزيغ وقلب محصن باليقين وصدر عامر بالإيمان ونفس مسلحة بحب الأوطان، ليكون لنا الفلاح والأمن والأمان والاطمئنان وهدوء البال. وقد وعدنا ربنا تبارك وتعالى وعدا خالدا إلى يوم الدين: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يجعل بلدنا سخاء رخاء أمنا وأمانا وسائر بلاد المسلمين.

اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا واحد صفها واجمع كلمتها يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب وحد صفوف المسلمين يا رب وحد صفوف المصريين ولا تخذلهم ولا تخذلهم باختلاف الرأي والكلم وارزقهم النصر وارزقهم النصر وارزقهم النصر والتأييد وارزقهم النصر والتأييد وابني لهم وابني لهم من التآلف مجدا شامخ القمم يا رب وزجنا وزجنا في فراديس العلا كرمت فما عهدناك فما عهدناك فما عهدناك إلا واسع الكرم اصبر قليلا اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر وكل أمر له وقت وتدبير وللمجيمن في حالاتنا نظرة وللمجيمن في حالاتنا نظرة وفوق تقديرنا وفوق تقديرنا لله تقدير و وفوق تدبيرنا لله تدبير وفوق تقديرنا لله تقدير مصر الكنانة مصر الكنانة في كل ركن من رباها مسجد في كل ركن من رباها مسجد والذكر في أنسامها يتردد أرض أرض أرض بها الإسلام أرض بها الإسلام نور غامر أرض أرض بها الإسلام نور غامر والكل فيها مؤمن وموحد أرض بها الإسلام نور غامر والكل فيها مؤمن وموحد أمطر عليها يا كريم سحائب تهمي برزق وافر يتجدد وانشر ظلال الأمن وانشر ظلال الأمن في أرجائها أنت الذي أنت الذي عند الشدائد تقصد محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي محمد بشر في نوره قمر محمد بشر في نوره قمر. محمد بشر في نوره قمر، في صغره ملك يمشي على قدمي. هذا ومن فوق هذا كله عظم. رسول خالقه للخلق كلهم. الله الله الله الله أقسم بالجادي وقلده تاج الفخار. الله أقسم بالغادي وقلده تاج الفخار. تعالى منزل القسم، اقرأ لعمرك في القرآن واضحة في سورة الحجر لا تخفى على الفهم. الله الله الله علمه وحيا بلا قلم. سبحان من علم الإنسان بالقلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.